قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. في شيء اسمه نفي الحدث وشيء اسمه نفي انبغاء الحدث. هناك القرآن يقول إيه؟ وما علمناه الشعر. وما ينبغي له، لأن يمكن وما علمناه الشعر، لأن الشعر ده عايز رقة إحساس وعايز ثقافة واسعة وعايز مش، وهو ما عندوش الكلام ده. أم قال لك لا، ده هو مش عنده استعداد يبقى كل حاجة، إنما ما ينبغيش له إنه يبقى شاعر. يبقى ما ينبغي يبقى معناها مش إنه ما يقدرش على الحدث. يبقى طب وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ أم قال لك يبقى إن كان عايز يتخذ ولد قالها، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما دام هو عايز له ولد يبقى على العين والرأس. إنما هو مش عايز، أنا أعمل له ولد كده من عندي كده أجيبه من عندي. يبقى إذن وما ينبغي نفي الانبغاء يدل على أن الحدث إن أراده الله يكون، إنما بس ما ينبغيش له أنه يتخذ إيه؟ يتخذ ولد. ليه ما يتخذش ولد؟ قال لك إن، ولأن الولد على فرض أنه ولد بار وطائع، هل هو أنا حد متمرد عليه؟ طب ما هو الكل عبيدك، الكل عبيدك،